بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن من في الصف المؤخر، رواه أبو داود بإسناد الحسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رصوا صفوفكم أي ضموا بعضها إلى بعض، وذلك بالتقارب. وقاربوا بينها يعني بين كل صف والذي يليه، بحيث لا تكون الصفوف متباعدة، فيكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة يسيرة. قال: وحاذوا بالأعناق أي بالمناكب. وكذلك أيضا: لا يعلو بعضكم على بعض. أما المحاذاة بالأعناق بأن يكون عنق هذا إلى مساويا لهذا، فهذا أمر متعذر ومتعسر، لأن بعضهم قد يكون أطول من بعض. فالمراد بذلك المحاذاة بالمناكب، وألا يكون بعض المأمومين يعلو على بعض بحيث يصلي في مكان مرتفع. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الشيطان يدخل في خلل الصف، يعني فيما بين الصف إذا لم يكن هناك تراص، كأنها الحذف، وهي شاة أو غنم سود صغيرة. وهذه الرؤيا من الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تكون رؤيا حقيقية، يعني يراها ببصره، ويحتمل أن تكون الرؤيا علمية. فهذا الحديث وكذلك الذي بعده حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، ومعنى ذلك أنه لا يشرع في صف حتى يكمل الصف الذي قبله، فإذا كمل الصف شرعوا في صف ثان، وإذا كمل الثاني شرعوا في الثالث. فهذان الحديثان فيهما دلالة على مشروعية تسوية الصفوف والمقاربة بينها. ومنها أيضا أن المشروع في حق المأمومين أن لا يعلو بعضهم على بعض، بحيث أن بعضهم يصلي في مكان مرتفع في صف واحد. وأما إذا كان الصف مختلفاً، كما لو كان بعضهم يصلي في مقدم المسجد والآخرون يصلون في مؤخره في مكان مرتفع، فلا حرج في ذلك. وفيه أيضاً دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى الشيطان أو الشياطين تتخلل الصفوف. أما الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في فضل ميمنة الصف. وأصح ما ورد في ذلك ما ذكره المؤلف فيما بعد، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن يكون عن يمينه، يعني أن نصلي عن يمينه، ليقبل علينا بوجهه، يعني عند التسليم، فإنه إذا سلم يسلم عن يمينه ثم عن شماله. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه الله عز وجل العذاب. وقول رب قني عذابك دعاء أن يقيه العذاب نفسه، وأن يقيه أيضاً أسباب العذاب، لأن العذاب له أسباب، فيقيه العذاب نفسه ويقيه أسباب من الذنوب والمعاصي. يوم تبعث عبادك، يعني يوم البعث، وهو يوم الحشر، وفي رواية: يوم تجمع عبادك. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولكن هذا الدعاء، أعني الوارد في حديث البراء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أكثر الروايات عن البراء أنه يقال عند النوم ولا يقال دبر الصلاة. فأكثر الروايات الواردة عن البراء بن عازب رضي الله عنه في السنن وغيرها أنه من الأذكار والأدعية التي تقال عند النوم. فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة ميمنة الصف، ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فهذا يدل على فضل اليمين على الشمال. أما الحديث الأخير وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام، أي اجعلوه وسطاً، فهذا الحديث أيضاً ضعيف، لكن ما دل عليه من المعنى فهو صحيح. فالمشروع أن يكون المأمومون عن يمين الإمام وعن شماله، بحيث لا يصطفون عن يمينه ويدعون الشمال، أو أن يصطفوا عن الشمال ويدعوا اليمين، بل المشروع أن يكونوا عن يمينه وعن شماله، كما جاءت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.